إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فقد يا ربنا سحرا في ورقة فقد يا ربنا سحرا في ورقة فقد يا ربنا سحرا في ورقة فقد يا ربنا سحرا في ورقة أقض يا ربنا سحرنا على طلاسم وشعوذة على طلاسم وشعوذة أقض يا ربنا سحرنا عظيما على الأرقام على الأرقام على الأرقام على الأرقام أقض يا ربنا سحرا أقض يا ربنا سحرنا كتب بالدم بالدم كتب بالدم رش لها الدم فمشت عليه اللهم أقض يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا سحرنا على العقل وأثر حسد وعيون أثرت على العقل يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ويتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه بطل ما كانوا يعملون بطل أقض يا ربنا السحر أقض يا ربنا الحسد أقض يا ربنا السحر أقض يا ربنا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا عقدا قوية على التفريق على التفريق على العذاب على العذاب على النكال على النكال احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد على العذاب على العذاب على النكال على النكال على التفريق على التفريق احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد في قلبها في قلبها وفي صدرها ورحمها وفي صدرها وفي بطنها وفي بطنها وفي رحمها احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية في راسها في راسها على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد على الدين على الدين على الصلاة على الصلاة احل يا ربنا كل العقد على الخبال على الخبال احل يا ربنا كل العقد عقدا عظيمة على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا سحن خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل أقل يا ربنا سحن خفيا مخفيا أقل يا ربنا سحن خفيا مخفيا أقل يا ربنا سحن خفيا مخفيا أقل يا ربنا سحن خفيا مخفيا أقل يا ربنا سحن خفيا مخفيا في الجسد وخارج الجسد مدفونا ومرشوشا مذورا ومذرورا إن الله سيبطله إن الله قادر اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد من راسها ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن قفاها ومن ظهرها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة